قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسرفين. قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن ثاني قال يا أيها الملك Oh,